مر معنا درس سابق يتعلق بالمنظومة بيقونية بمصطلح الحديث، تعريف أول أنواع علوم الحديث، تعريف أول أنواع علوم الحديث ألا وهو الصحيح. قال أولها، أي أول هذه الأنواع، الصحيح أولها الصحيح، وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمدا في ضبطه ونقله. هذا تعريف الصحيح، وهو ما جمع خمسة من القيود: القيد الأول الاتصال، القيد الثاني الضبط، القيد الثالث العدالة، القيد الرابع الشذوذ عدم الشذوذ، القيد الخامس عدم ماذا؟ العلة. ثلاثة قيود إيجابية واثنان ماذا؟ سلبية، واثنان ماذا؟ سلبية. وما يتعلق بالقيدين الأخيرين سلبيين وهي الشاذ، وما يتعلق بالمعل هذا سيأتي في بابه، سيأتي في بابه ونتحدث ماذا عنه ونذاكره ونراجعه، لكن نتحدث على الثلاثة الأشياء هي الضبط والاتصال والعدالة. الضبط عندهم في لغة العرب بمعنى الحزم، هذه مراجعة زيادة على ما مر لأجل تثبيت المعلومات، لأجل تثبيت المعلومات. الضبط عندهم في لغة العرب بمعنى الحزم، هذا قد مر معنا قبل قليل. وأما في الاصطلاح، أي الضبط في اصطلاح المحدثين، اسماع الكلام كما سمعه، أن يسمع غيره الكلام كما سمعه من حين سماعه إلى أدائه إلى غيره، إلى أدائه إلى غيره، هذا يسمى ضبطا. أن يسمع الكلام، أي يسمع غيره كما سمعه، أي من شيخه، ويسمعه لتلاميذه كما سمع ماذا؟ من شيخه، من حين سماعه من شيخه إلى أدائه إلى تلاميذه، إلى تلاميذه، إلى أدائه إلى غيره. ثم يذكرون في هذا المقام أن الضبط قسمان، الضبط ماذا؟ قسمان: ضبط صدر وضبط سطر، وهما يعبر عنه بضبط الكتاب. ضبط ماذا؟ صدر، أي في يعني صدر الإنسان، في جوف الإنسان. وضبط ماذا؟ سطر، فهو ضبطان: ضبط ماذا؟ صدر، وضبط ماذا؟ سطر، أي ما يتعلق بالمكتوب. والضبط عموما، الضبط عند المحدثين عموما هي ملكة، هي ماذا؟ ملكة تؤهل الراوي لأن يروي الحديث كما سمعه، ملكة. الضبط ملكة تؤهل الراوي لأن يروي الحديث كما سمعه، من غير زيادة ولا نقصان، من غير زيادة ولا نقصان، ملكة تؤهل الراوي حتى يروي الحديث كما سمعه من غير زيادة ولا نقصان، يسمى هذا ضبطا، يسمى هذا ضبطا ضبطا. وأما ما يتعلق بضبط ماذا؟ الصدر، وهو كما عرفه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، سيأتينا في النخبة، أن يروي، أن يثبت ماذا؟ الراوي ما سمعه، أن يثبت الراوي ما سمع من شيخه، بحيث يتمكن من استحضاره متى طلب منه، بحيث يتمكن من استحضاره متى طلب منه، يسمى هذا الإنسان ضابط صدر، أن يثبت الراوي ما سمعه، أي من شيخه، بحيث يتمكن من استحضاره متى طلب منه أو متى شاء، فإن هذا يوصف بأنه ضابط لصدره، ضابط لمحفوظه في صدره. ولهذا ذكر العلماء علامات، ما هي؟ كيف يعرف أن هذا الإنسان ضابط ضبط صدر؟ كيف عرف العلماء أن هذا الإنسان ضابط ماذا؟ ضبط ماذا؟ صدر. قال العلماء: الاستفاضة والشهرة، مشهور بين المحدثين أن هذا ضابط، مشهور بين المحدثين، هذه أول علامات من يعرف بأنه ضابط ماذا؟ صدر. الاستفاضة والشهرة بين العلماء. الثاني تزكية الأئمة، أئمة الحديث، أئمة الحديث زكوا هذا الإنسان بأنه من الضابطين، فلان ضابط، فلان ماذا؟ ضابط. الثالث أن تقارن مرويات هذا الراوي بمرويات غيره من الثقات، في يوافقهم في الكل أو في الأكثر، يعرف أنه ضابط، وهذه قد تتأتى للمتقدم وقد تتأتى للمتأخر. لهذا تجد الإمام الذهبي عليه رحمة الله في كثير من التراجم يوثق شخصا هو قريب من التابعين، يوثق شخصا هو قريب من التابعين ما أدركه ما عاصره، كيف وثق الذهبي؟ لهذا بعضهم ينتقد يقول الذهبي كيف يوثق إنسان ما عاصره وما أدركه؟ بالصبر، صبر مرويات هذا الراوي بمرويات غيره، مرويات الثقات، فيأخذ 20-30-40 حديث يقارنها بأحاديث الثقات، فإذا بيوافق في الكل أو في الأكثر قال هذا ضابط ثقة وثقه ومشى. لأن بعضهم يستغرب كيف يوثق الذهبي إنسان ما عاصره، كيف يوثق الإمام الذهبي إنسانا ما عاصره، والعلماء يعتمدون توثيق الذهبي، العلماء يعتمدون توثيق الذهبي وهو ما عاصر هذا الشخص، يكون بهذه الطريقة يقارن، يجمع مرويات الشخص فيقارنها بمرويات الثقات، فإذا وافقهم في الكل أو في الأكثر قال هذا ضابط ثقة، هذا ضابط وهذا ماذا؟ ثقة. وأيضا تنصيص العلماء إذا قالوا هذا الراوي ثقة، فإنهم ما يوثقونه إذا قالوا هذا الراوي ثقة ولا نعلم له كتابا، نستفيد أنه ضابط، ضابط ضبط صدر، قالوا هذا الراوي ثقة ويذكرون أنه ما نعلم له كتابا، معنى ذلك أنهم ماذا؟ وثقوه من حيث الضبط، ضبط الصدر وثقوه. ولهذا كما قلنا يذكرون عن الشعبي أنه يقول ما كتبت سودة على بيضاء، حافظ في صدره، علمه ماذا في صدره، فإذا قال العلماء هذا الراوي ثقة ولا نعلم له كتابا معنى أنه ضابط صدر، هذه علامات يعرف بها أن هذا الإنسان ضابط ضبط ماذا؟ صدر. وضبط الصدر عندهم أعلى، ضبط الصدر عندهم أعلى يعني في المرتبة، وإلا صاحب الكتاب عندهم من حيث الأحوط هو الأولى، من حيث لأن الكتاب خاصة المصون كما سيأتي معنا، الكتاب لا شك يعني أنه أولى، الحفظ قد يخون، الحفظ قد يخون ماذا؟ صاحبه. ولهذا أبو زرعة الرازي لما سئل عن الإمام أحمد قال الضابط، قالوا كيف عرفت؟ يعني لما ذكر قال الإمام أحمد يحفظ 1000 حديث، قالوا كيف عرفت؟ قال ذاكرته، ذاكرته يسردها سردا، مع هذا كان الإمام أحمد يحدث من كتابه، مع هذا كان الإمام أحمد يحدث ماذا؟ من كتابه إمام أهل السنة والجماعة، قال ذاكرته وإذا به يحفظ 1000 حديث، أبو زرعة ماذا؟ الرازي. لهذا قد يعرف الضبط بالاستقراء، قد يعرف الضبط ماذا؟ تزكية العلماء أو بالاستفاضة أو ماذا؟ بالشهرة. لكن ضبط الكتاب لا شك أنه أمتن وأمكن بالشروط الذي استأتي معنا. إذن هذا هو القسم الأول يسمى بضبط الصدر، وكيف يعرف ضبط ماذا؟ الصدر، وما هو الضبط من حيث هو الذي هو ملكة. ثم بعد ذلك القسم الثاني ضبط السطر، ما يسمى بضبط الكتاب، ما يسمى بضبط الكتاب ضبط السطر، وهو يعني ضبط يعني معناه من حيث المعنى الإجمالي أن يصون الراوي الكتاب، يعني جرت عادة التلاميذ إذا حضروا مجالس المشايخ أن الشيخ يملي فيكتبون، كل يكتب في صحيفته وفي أوراقه في ألواحه الأحاديث الذي يسمعها ماذا من الشيخ، من حين أن يدخل الحديث يصون كتابه، معنى يصون كتابه أن يحفظه ما يعطيه لكل أحد ولا يعير لأحد، لا يعير لأحد ولا يعطي كل أحد، وهو مغلق في أماكن محفوظة، صيانة الكتاب، الصيانة الحفظ، الصيانة ماذا الحفظ، يصون كتابه من متى؟ من حين ما أدخل في هذه الأحاديث الذي سمعها من الشيخ، وأيضا لا يعتمد هذا الكتاب حتى يصح على أصل شيخي أو على أصل معتمد، يعني كانت عادتهم إذا كتب الأحاديث من الشيخ لا بد يعمل مقابلة بين ما سمع من الشيخ بكتاب الشيخ، فيأتي يأخذ كتاب الشيخ فيقارن بين ما سمع من الشيخ حتى يثبت أن الذي سمع من الشيخ موجود في كتابه أو على نسخة معتمدة، هذا يسمى بتصحيح الكتاب، هذا يسمى عندهم بتصحيح الكتاب أو بالمقابلة، لأن يقولوا الآن لما يخرج الإنسان كتابا قال وقابل هذا الكتاب على عدة مخطوطات، قابل هذا الكتاب على عدة ماذا مخطوطات حتى تثق الناس أن هذا الكتاب صحيح وما فيه من الأخبار وما فيه من الكلام صحيح، يقول أنا أخرجته من 20 مخطوطة، ناس تثق وترتاح من هذا الكتاب، هذا الكتاب إذن معتمد، هذا الكتاب مما يوثق يعني من النقل الذي جاء ماذا به. ولهذا كلما أكثر الإنسان من مقابلة الكتاب بالمخطوطات كلما قوي الكتاب وقوي ماذا مصدره، قوي الكتاب وقوي ماذا مصدره. فكان الطلاب إذا حضروا مجالس المشايخ يكتب ما يمليه الشيخ، ثم إذا انتهوا أخذوا نسخة الشيخ الأصلي فقابلوا، أو يأخذ نسخة معتمدة فيقابل، إذن هذا الإنسان يدون هذه الأحاديث في هذا الكتاب ثم يحفظه يصونه، يصون هذا الكتاب لكن بعد المقابلة، بعد أن يقابل بنسخة الشيخ ونسخة ماذا؟ معتمدة. بعد ذلك يحفظه في مكان يصونهم، يحفظه في مكان ماذا؟ يصان من وراقي السوء. ما معنى وراقي السوء؟ قد تعير الإنسان في يزيد فيه، قد تعير الإنسان ويزيد ماذا فيه، أو قد يكون في مكان ما هو مغلق فيأخذه بعض الناس فيزيد فيه، حتى من أهل بيتك ربما يزيدون بعضها أو الأولاد يعبثون به. لكن صيانة الكتاب أن يكون محفوظا في مكان مأمون، تأمن ألا يدخل عليه ماذا شيء أو يمسح منه ماذا شيء. فهذا يسمى ضبط ماذا؟ الصدر، وهو ضبط ماذا؟ الكتاب. كيف يعرف العلماء ضبط الكتاب؟ كيف يعرف العلماء ضبط ماذا؟ الكتاب. قالوا بعدة أشياء. الشيء الأول تنصيص إمام من الأئمة، كتاب فلان يعني ماذا؟ كما يقال مضبوط، كتاب فلان ماذا؟ مضبوط ويعتمد ماذا عليه. هذا أمر. الأمر الثاني أيضا يعني تنصيص أنه ماذا؟ أصله الذي يحدث منه، يعني يأتي التنصيص أن هذا أصل فلان، أي كتاب فلان الذي هو الأصل، يعني ما هو نسخة من غيره، بل أصل الكتاب وأصل مسموعاته الذي يحدث ماذا منه، وأيضا هو مقابل على نسخة شيخه أو على نسخة معتمدة. يعني يشهر بين العلماء أن هذا الكتاب الذي يحدث منه هذا التلميذ أنه ماذا؟ أنه أصله الذي يعتمد عليه، وأنه الذي قابله على أصل شيخه أو على نسخة ماذا؟ معتمدة. تجد بعض التنصيصات على هذا. الأمر الثالث أن يوافق حديثه، تجده يذكر ماذا يحدث من كتابه فتكتب عنه هذه الأحاديث فتقارنها بأحاديث الثقات، وإذا به يوافقهم في الكل أو في الأكثر تعرف أن كتابه صحيح، تعرف أن كتابه صحيح ولم يكن ماذا مدخولا فيه. الأمر الرابع أيضا مما يعتبر مما يدل على أن الكتاب ماذا ضبط الكتاب، على اعتبار ضبط ماذا الكتاب، محافظة يعني ماذا محافظته ماذا على كتابه. قالوا حتى لا يعير الكتاب، مشهور عن فلان أنه ما يعير كتابه، يطلب منه إنسان هذا الكتاب ما يعيره، هذا قوة في الحفظ، هذا قوة في الصيانة وقوة ماذا في الحفظ. فانتهينا مما يتعلق بمسألة ماذا الضبط، ما يتعلق مسألة ماذا الضبط. وذكر القيد الثاني فيما يتعلق بالعدالة، ما يتعلق بالعدالة. العدالة عندهم أحسن ما عرفت به وعرفها ماذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وهذا من أحسن التعاريف، أن يغلب على الإنسان الطاعة، أن يغلب على الإنسان ماذا الطاعة. فإذا غلب على الإنسان بأنه صاحب طاعة، إذا غلب على هذا الإنسان بأنه ماذا صاحب طاعة، فهذا هو العدل. وإلا من يسلم من التقصير والتفريط إذا كان يغلب عليه الطاعة، بمعنى أن هذا الإنسان الغالب عليه الطاعة، هذا يكفي في كونه عدلا، هذا يكفي في كونه عدلا. أما نقول هذا الإنسان طائع لا يعصي الله عز وجل معصية، ما في أحد، ما في أحد. ولهذا يعني عامة الناس الخاصة والعامة إلا من رحم الله عز وجل، ما أظن إنسان في يومه فضلا عن أسبوعه وشهره وسنته أنه يسلم ماذا من الغيبة والنميمة، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. هل مر عليك يوم ما اغتبت إنسان ولا ما نميت على إنسان؟ ما أظن أحد يسلم من هذا المرض، ما أظن أحد. ولهذا الإمام الشافعي وفق فيما يتعلق بتعريف العدل، قال من غلب خيره أو من غلبت طاعته فهذا هو العدل، هذا يكفي. أما تريد إنسان ما عنده معصية وكل طاعة، هذا ما في، هذا الأمر لا يوجد. لهذا كان تعريف العدالة من أحسن التعريف ما ذكره الإمام الشافعي عليه رحمة الله، أن من غلبت عليه الطاعة فإن هذا هو ماذا العدل، هذا هو ماذا العدل. والعلماء لما يشترطون ماذا العدالة في الراوي، وهي من غلب ماذا خيره أو طاعته ماذا، لماذا يشترط هذا؟ حتى يغلب على ظني أنه إذا حدث صدق ولم يكذب، فيكفي في هذا الباب غلبة الظن. أما تتيقن أن هذا الإنسان صادق وأنه ليس بكاذب هذا قد يتعذر، ولكن في هذا الباب يكفي غلبة الظن. كيف تتأتى أن غلبة الظن أن هذا الإنسان عدل؟ ننظر إلى حاله، يغلب عليه الخير والطاعة نقول عدل، وماذا نرتب على هذا؟ يغلب على الظن أنه صادق ولم يكذب في الخبر، أنه صدق ولم يكذب في الأخبار. وإلا التدقيق في مثل هذه الأشياء صعب، التدقيق في مثل هذه الأشياء ماذا صعب. لهذا كان تعريف الإمام الشافعي من أحسن التعاريف للعدل، من غلب خيره أو طاعته فهذا هو العدل. ماذا ينبني عليه؟ يغلب على الظن أنه إذا حدث بشيء أنه صادق ولم يكذب، خلاص هذا يكفي، أما أن نتيقن هذا قد يصعب. وأما أن تجد إنسان ما عنده شر وما عنده معصية لا تجد أحدا، لا تجد أحدا، ما سيبقى معك يعني ماذا راوي من رواة الحديث، ما سيبقى معك راوي من رواة ماذا الحديث. وإلا تعرفون يعني العدل بعضهم يعرفه من اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر إلى آخره، يعني يذكرون تعاريف. بقيت ما يتعلق مسألة أخيرة وهي القيد الثالث، الاتصال، اتصال السند الذي هو القيد الثالث، القيد الثالث الذي هو الثبوتي. اتصال السند أن يكون كل راو قد أخذ عمن فوقه مشافهة وسماعا، هذا يسمى اتصال، أن يكون كل راو قد أخذ عمن فوقه مشافهة أو سماعا من أول السند إلى آخره، فهذا يسمى اتصال، هذا يسمى ماذا اتصال، وهو القيد الثالث من قيود الحديث ماذا الصحيح، من قيود الحديث ماذا الصحيح. والضبط ما عرقنا عليه لأن الضبط عندهم تام وناقص أو تام وخفيف، تام ماذا وخفيف. فعلى كل الضبط ماذا التام، الضبط ماذا التام هو أعلى المراتب، الضبط التام ماذا أعلى المراتب، وما دون هذه المراتب ما يسمى بالضبط ماذا الخفيف. يعني هذا الإنسان يعني من حيث أنه إذا حدث 95% من الأحاديث يوافق أحاديث الثقات، هذا ضابط ضبط تام. ويأتي إنسان في يحدث في يوافق في 80 إلى 75 يقال هذا خفيف الضبط، رتبته حسن، والمسألة نسبية، ما استطيع أن تقول هذه مرتبة الحسن لا تتجاوز، هذه مرتبة الصحيح لا تتجاوز، هذه أمور نسبية، هذه الأمور ماذا نسبية. فعلى كل الضبط عندنا على قسمين، ضبط تام وهذا يعني أوصاف الحديث الصحيح، وضبط ماذا خفيف وهذه أوصاف الحديث ماذا الحسن. وأما القيدان المنفيان وهو عدم الشذوذ وعدم العلة، هذا سيأتي في بابه نعرف الشاذ هناك لغة واصطلاحا، وهكذا فيما يتعلق بتعريب المعل لغة ماذا واصطلاحا. بارك الله فيكم. عنده سؤال أخوان ما شاء الله؟ إذا قال إيش؟ فلان ثقة. إذا قال ثقة يرجع إلى ماذا؟ إلى أمرين، إلى العدالة والضبط. نعم، إذا قال فلان ثقة هذا من حيث الإطلاق، لكن قد يكون بعض الأئمة مصطلح خاص، لكن من حيث المعنى العام إذا قالوا فلان ثقة معنى أنهم وثقوا في دينه وفي ضبطه، لكن ما يتعلق بالاتصال السند ما له علاقة بذلك، عدم الشذوذ العلة هذه ما له علاقة. لكن إذا قالوا ثقة، حافظ بن حجر في التراجم تقريب يقول فلان ثقة، ماذا نفهم؟ أنه ضابط وأنه عدل. لكن قد يجي بعض العلماء فيصطلح على أن فلان ثقة أي باعتبار صدقه ودينه وعدالته، هذا قد يوجد، لكنه ما يتحدث عن الضبط، هذا قد يوجد لكنه قليل ونادر، ويكون اصطلاح لبعض العلماء الله أعلم. هذا إن شاء الله يأتي معنا كل يوم نتعلم شيئا في باب الحديث إن شاء الله. فهذه البيقوني لأننا مررنا عليها مرور الكرام نحاول نثبتها أكثر حتى تأتي النخبة ونثبتها أكثر، وبعدها ندخل في المسائل دراسة الأسانيد والبحث وهكذا. أسأل الله أن يسر علم الحديث، علم طيب تمكن من طالب العلم، نعمة من نعم الله عز وجل، هذه نعمة من نعم الله عز وجل، ونحن طالبة علم، إيش اللي ورانا من المحبرة إلى المقبرة كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله. بقي سؤال منه. يقول السائل أحسن الله إليكم، هناك رجل يقول بحرق كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ العثيمين، ويقول هذه كتب الوهابية، ما رأيكم في ذلك؟ هذه ما هي جديدة، هذه ما هو جديد أن يسموا كتب السلف، كتب العلماء المحققين، كتب أهل السنة كتب وهابية من أجل تنفير عامة الناس. ولما تأتي عامة الناس أو بعض عامة الناس فتقرأ عليه من كتب شيخ الإسلام وكتب الشيخ ابن باز والعثيمين ولا تقول له من صاحب الكتاب، يقول لك كلام جميل هذا، كلام من؟ يقول لك كلام الوهابي هذا، شوف يستغرب. فهم يلبسون بهذه الألقاب، يلبسون بهذه الألقاب كتب وهابية. ما معنى كتب وهابية؟ يعني إيش معنى وهابي؟ يعني وماذا يقول هؤلاء الوهابية؟ سبحان الله، لما يحذرون من البدع ويحذرون من الشرك، يحذرون من الذنوب والمعاصي، الارتباط بالعلماء، يعني التحذير من الخروج على ولاة الأمر، هذا إنسان وهابي، هذا إنسان صاحب السلطان، هذا إنسان إلى آخره. هذه ما هي جديدة، قد اتهموا الأنبياء والرسل، هذا مجنون، هذا ساحر، هذه ما هي جديدة علينا. لكن كما فعل من الشيخ ربيع، ذهب إلى السودان وهناك يعني التقانية، يعني لهم صولة وجولة، فدخل الشيخ ما عرب نفسه ويتكلم كلام طيب على التوحيد وكذا، إمام المسجد رأس من رؤوس التقانية احترض عليه وحاول كذا، فلما سمع العام كلام الشيخ ربيع أعجب بهذا الكلام، فأصبح الشيخ ربيع هو على الكرسي وذاك يسحبون السحبان للخارج التقاني. صحيح، وهكذا يعني ما ذكروا من الأقاصيص أيضا أن واحد أهدى إلى واحد كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب فتح المجين أو كتاب التوحيد ويقرأ فيه كل يوم كل يوم، قال هذا كلام جميل، ما مسح العنوان، مسح اسم ماذا المؤلف الشيخ محمد، فأعجب بهذا الكتاب. فهؤلاء الصوفية ومن مشى على شاكلتهم، وهكذا أيضا الشيعة ومن مشى على شاكلتهم، وهكذا الكفار عموما يشوهون ماذا المسلمين. ولهذا تجد الكفار، تتنبه أن الكفار أكثر ما ينشرون في أيام ماذا، في أيام الأعياد، في أيام المواسم، في أيام يعني التعبير عن الأعياد للصوفي والشيعي، حتى يري ماذا الكفار، عموم الكفار يقول له هذا هو دين محمد، تريدون أن تكونوا مثل هؤلاء، يلطم على رأسي حتى يخرج الدم ويفعل الأفاعيل وإلى غيره، أنا ما نريد هذا الدين. فهم عرفوا كيف يقنعوا ماذا، يقنعون يعني ماذا يعني أهل بلدانهم أن هذا الدين دين إرهاب، دين وساخة، دين شحت، دين تسول، دين انظر إلى هذا الدين، فيعرضون مثل هذه الأشياء. هل رأيت هذه القنوات تعرض للشيخ ابن باز وهو يتحدث؟ والله سيدخل الكفار في دين الله أفواجا، كما حصل لشخص أنه ماذا أسلم، فقيل له يعني اذهب لك إلى مكة، قلت طيب الشيخ ابن باز، فذهب فرأى الشيخ ابن باز قال هذا الشيخ ابن باز، فكيف النبي عليه الصلاة؟ سبحان الله يا أخوان. وهكذا بعض الناس يتعرف على الإسلام قال يحمد الله أنه عرف الإسلام قبل أن يعرف المسلمين. صحيح بعض المسلمين عندهم مخالفات، فبعضهم ينظر للمسلمين، يا أخي لا تنظر للمسلمين أو عامة المسلمين، انظر للإسلام من حيثه. فالكفار عرفوا كيف يقنعوا ماذا أتباعهم ورعاياهم بأن الكفار إرهاب وساخة، يعني سؤال يعني إلى آخر ما يشوهون بماذا الإسلام، في يعرضون هذه المناظر، ولهذا يبيحون لهؤلاء حتى أنهم يعقدون مراسيمهم وأعيادهم في بلدان الكفار. من الذي وصل بدعوته إلى أرض اليهود الآن؟ جماعة التبليغ مسموح أن يدخل إلى تلك الأرض، هل يسمحوا لسالفي يدخل إلى هناك؟ والله لو سمع هؤلاء كلام الشيخ ابن باز على حقيقته وفهموا ماذا معناه الشيخ العثيمين الشيخ الألباني، لرأيت الكفار زرافات وحدانا داخلين في دين الله عز وجل. لكن الدين مشوه يا أخوان، فإن هذه سنة الله، ليست هذه حاصل الوهابية، حاصل الأنبياء والرسل. نحن ما نحزن، تمشي ولا تلتفت مثل هذه الأشياء، والعامة يعني منهم المقصر حقيقة لما يسمع أن أهل السنة وعلى خير وكذا ثم لا يبالي، هذا قد لا يعذر عند الله عز وجل. فهذه ليست بجديدة، أن أهل السنة ولا وهابي، الشيخ ابن باز وهابي، ما معنى وهابي؟ إيش معنى وهابي؟ وهكذا الجماعات الأخرى يشوهون أهل السنة من التبليغ، من كذلك الإخوان المسلمين، من الجمعيات، يتكلموا هذا علماء سلطان على الشيخ ابن باز وكذا، إيش علماء سلطان؟ أي معنى علماء سلطان؟ فمن هذا الألاعيب ومن هذا التلبيس والتدريس ماذا على أتباعهم، وعلى كذلك من يسير على طريقتهم حاله بينهم وبين العلماء. فهذه ما هي جديدة علينا، هذه ما هي جديدة، انظر حال العلماء قديما وهكذا الرسل والأنبياء، تجد تسلية، تجد في هذا الباب ماذا تسلية. أما تريد الناس كلهم على قلب واحد، هذا صعب يا أخي، هذا صعب. قد بيكون من أهل بيتك، من هو داخل البيت، يا ابني أنت متزمت، أنت متشدد، ما يدري، فقد يتهمك بأشياء وهو من أهل بيتك، من أقرب الناس إليه، فما بالك بالأباعد، ما بالك بالأباعد وأعداء ماذا الدعوة، ما أعداء ماذا الدعوة، وعلى الدعوة ماذا كثر، لكثرهم الله عز وجل. فأنت لا تحزن يا أخي، بارك الله فيك. وهذا سائل أيضا يقول عندنا في بلدنا داعية يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم خلق من نور ومن نوره خلق نور الشمس والقمر ونور القلب، فما نصيحتكم للعامة الذين يتداولون هذا الكلام؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الله، هذا كلام الصوفية الذين يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل يعني من حيث المحسوس خلق ماذا؟ من النور، وهكذا إجابة على ذلك الشمس والقمر من هذا النور ومن هذه التراحات، الذي أين دليلها وأين مستندها؟ الهوى والذوق والتلبيس، ما لهم أي مستند فيما يعني يضيفون ماذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بشر، بشر من البشر، واضح. لكن هؤلاء يعني بالغوا في يعني ماذا؟ تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا غالوا فيه حتى جعلوا له من صفات الرب ومن الصفات الذي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. والناس في النبي عليه الصلاة والسلام بين الإفراط والتفريط، منهم من لم يعطيه حقه ومنهم من بالغ. أهل السنة وسط، وأهل السنة وسط، وخير الناس من كان متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في هديه، ويدافع ماذا عن هديه، وينشر ماذا هديه، هذا أحسن الناس وأخير الناس. أما هذه الترهات وهي ما يتعلق، كما يأتي شيعي في يقول من قال كذا فلو كذا، وين المستند هذا؟ مجرد المهم لما تسمع بعض القنوات، قنوات الشيعة، والله كما يقول الشيخ مقبل في بعض أشرطه، يكاد الواحد يضحك من ركبته ما هو من لسانه. صحيح، يكاد الواحد يضحك من نفس الركبة ما هو من فمه، من بعض الأشياء، والله بعض الأشياء يعني جنون. هذا تقول هذا عاقل يقول هذا الكلام؟ يتصل بعلي بن أبي طالب، تلفونات يريد تتصل بعلي بن أبي طالب، يتصل لكم مباشر بن علي بن أبي طالب. هؤلاء مجانين ولا عقال هؤلاء؟ وتجد من العامة من ينظر إلى هؤلاء. يا أخي يكفي مثل هذه المقاطع، يكفي أن تزهد في دين. ولهذا الكفار معجبون بهؤلاء الشيعة، يقولون لأتباعهم انظر هذا، يحدث لك إنسان مات قبل 14 يعني ماذا قرن، يحدث الآن ويتصل معه بالهاتف، وين الهاتف اللي عند علي؟ في يعني يرون هؤلاء الكفار أتباعهم يقول انظروا لهؤلاء، تريد أن تكونوا مثل هؤلاء؟ هذا دين محمد. فيشوهون الدين، هؤلاء الدسساء على الدين، مندسون على الدين، حاقدون على الدين، يشوهون الإسلام. لا تظن أن هؤلاء خبل أو هبل يعني ما يعرفون هذه الأشياء، بل هم يعرفون هذه الأشياء ويتعمدون من أجل ماذا؟ التنفير عن الإسلام. فهم زنادقة، بل والله أشد من اليهود والنصارى على المسلمين. الرافضة هؤلاء أشد والله على اليهود والنصارى. اليهود والنصارى كفار صريحين، هؤلاء جمعوا بين النفاق وبين الكفر. المنافق أشد على المؤمن من الكافر الأصلي. هؤلاء يظهرون الإسلام ولكنهم يبطنون ماذا؟ الكفر ماذا؟ الصراح. فيأتون مثل هذه التراهات، والعجب سبحان الله، تجد الناس في باب الدنيا إذا قلت له هذا الكتاب طيب يقول وما يدرك طيب من أي مؤسسة، هات الأوراق ينظر يقلب، عامي عامي ما يشتري هذا الشيء إلا إذا قد قلبه فوق تحت. ولما تأتي مثل هذه التراهات يقول لك قالوا لنا كذا، والله أنت عامي هنا وهناك دكتور. في باب الدنيا تجد بعض العامة يعني عنده بروفيسور يعني فيما يتعلق بالتدقيق في الأشياء، إذا جاءت الدنيا عنده دقة عجيبة، وإذا جاء دينه مشي حاله، يصدق هذه التراهات. لماذا ما تبحث عن هذه التراهات اللي هي صحيحة وليس بصحيحة، الذي لا تصدق ماذا؟ بعقل ولا بفطرة. ولما يأتي إلى باب الدنيا تراه ما يشتري الشيء إلا وقد دقق ماذا فيه، خبير بروفيسور، ولما يأتي إلى أمر دينه يمشي حاله. هذا والله من العجائب. اللوم ما هو على هؤلاء، اللوم على عامة المسلمين الذين يصدقون هذه الترهات. لما يفتح هذه القنوات يصدق هذه ماذا؟ الترهات. اتق الله عز وجل، دينك أهم أن تبحث فيه. انظر سلمان من أين خرج إلى أين وصل، يتحقق من دينه ويتأكد ماذا من دينه. هكذا العامي الذي ينبغي على العامي أن يكون حريصا كما يحرص على الدنيا، هو أشد فيما يتعلق بدينه. ما هو الصحيح؟ هل هذا صحيح وليس بصحيح؟ ما الدليل على ذلك؟ تعلم يا أخي وتفقه في دين الله عز وجل. لكن عامة الناس إلا من رحم الله عز وجل باب الدين مشي، وباب الدنيا ترى ما سيعطيك الريال الواحد إلا بعد أن يمحصك، بعد أن يمحصك. لكن إذا جاء الدين لا يبالي إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. سؤال أي شيء؟ آخر سؤال، يقول بعضهم يقول ليس هناك تقسيم ثلاثي لأنواع التوحيد، وليس هناك يعني شرك في آخر الزمان أو في ما في شرك. أيه. وأيضا بالنسبة لأقسام التوحيد يشككون فيها ويقولون ما في أقسام توحيد ثلاثة. تدري ليش يقول هؤلاء أن ما في تقسيم للتوحيد ثلاثي ولا في شرك؟ لأن هؤلاء اعتقدوا اعتقادا خطأ فبنوا عليه، وما بني على فاسد فهو فاسد. ما اعتقد القوم؟ اعتقد القوم أن التوحيد توحيد الربوبية فقط، ما في شيء اسمه أسماء صفات، وما في شيء اسمه توحيد ماذا؟ الألوهية. فهؤلاء يعني أصلوا أصلا، ولهذا يقولون هؤلاء استدلوا، هؤلاء اعتقدوا ثم استدلوا، يعني هؤلاء اعتقدوا أنه لا توحيد إلا ما يتعلق بالربوبية، لا خالق لا رازق لا لا لا إلى آخره. أما ما يتعلق بتوحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات، فحاول بين أمرين، إما أنهم يتجاهلونه، وإما أنهم اعتقدوا أولا هذا الباطل ومشوا عليه والتمسوا له يعني ماذا الشبه والمعاذير، حتى يقولون التوحيد قسم واحد بالاستقراء. استقرى العلماء نصوص الكتاب والسنة كما يقال له فيما يتعلق، من أين لك أن هذا واجب ومن هذا مندوب وهذا مستحب؟ من أين هذه التقاسيم شرط مانع؟ العلماء يستقرؤون نصوص الكتاب والسنة يستنبطون هذه الأشياء، يستنبط مثل الكلام، كلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، كل هذه استنباطات موجودة في كلام العرب، وهذه التقاسيم للتوحيد كلها مستخرجة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله عز وجل قاتل القوم على توحيد الربوبية ولا على توحيد الألوهية؟ بالإجماع على توحيد الألوهية. أما الربوبية فأبو جهل يعلم أن الخالق والرازق والمحيي والمميت الضار والنافع والله عز وجل، لا إشكال عنده في هذا بالإجماع، لا إشكال عنده ولا بالإجماع. نقول لهم هؤلاء القوم الذين حاربهم النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنكروا هذا القسم، حتى توحيد الأسماء والصفات كانوا يذكرون بعض الأسماء والصفات، لكن القوم يعتقدوا اعتقادا فاسدا ثم بنوا عليه، وما بني على فاسد فهو فاسد، وإنكاره مكابرة، إنكاره مكابرة. لهذا تجد بعض الناس إذا اعتقد شيء وظهر له خلاف هذا الشيء من المكابرة والعنان يبقى على هذا، وهذا حرمان الله. وإلا سبحان الله الرجوع إلى الحق فضيلة للإنسان، الرجوع دائما الإنسان يعود نفسه أنه إذا أخطأ رجع، هذا هو الواجب على الإنسان، لكن هؤلاء القوم لا يبالون. ولهذا كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هؤلاء زاغوا وانحرفوا عمدا، يعني فجعلهم الله عز وجل أهل زيغ وأهل انحراف. ولهذا من تنكر للمعروف أصبح ماذا؟ في المنكر. من تنكر للمعروف أصبح في المنكر. لا تتنكر للمعروف، بل احرص على أنك إذا عرفت المعروف تمسك به، لكن تتنكر للمعروف يبتريك الله عز وجل بإنكار المعروف فتصبح دائما في المنكر. هذا حال القوم يا أخوان، البدعة ما تأتي إلا بالبلاء، المعصية ما تأتي إلا بالبلاء، تتتابع الإنسان حتى يحال بينه وبين معرفة الحق. وناس كنا نعرفهم يا أخوان كانوا على السنة وعلى السلفية، تقول له يا فلان تذكر بعض الأشياء، يقول ما أستطيع، ما عد أستطيع أعرف إلا هذا الطريق، وما أستطيع يعني سبحان الله يقول ما أدري ما الذي حال بيني وبين معرفة هذا الحق ورؤية هذا الحق، مع أن الحق هذا كالشمس. فأحيانا قد يحرم الإنسان من الحق، يقول له هذا فلان، يقول أنا ما أشوف، أعمى. ولهذا أعمى القلب أعظم من أعمى البصيرة، إذا أعمى الله عز وجل قلب الإنسان أعظم والله من أعمى ماذا؟ البصيرة. كم من عميان للبصيرة ما هم عميان لي، يعني كم من عميان للبصر ما هم عميان للبصيرة. لكن سبحان الله بعض الناس إذا أعمى الله عز وجل ماذا؟ بصيرته، حتى يعمي بصره حتى تجده ما يرى، فلان أمامك يقول ما أرى. فهكذا يبتلي الله عز وجل هؤلاء القوم أنهم يتنكرون للحق، فإذا تنكروا للحق ابتلاهم الله عز وجل بمعرفة الباطل وإنكار الحق. وهكذا دائما دائما الإنسان حتى ينكر ما علم من الدين ماذا؟ بالضرورة، شيء متفق عليه بين العقلاء تجد أن هذا الإنسان ينكره بسبب البدعة، بسبب البدعة. فالإنسان دائما يسأل الله عز وجل رب أن يثبته على ماذا؟ على الحق. لهذا يقول الله عز وجل للنبي ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم ماذا؟ شيئا قليلا. لولا أن ثبتناك، فالمثبت هو الله. ولهذا كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من قوله يا مقلب القلوب ثبت ماذا؟ قلبي على دينك. القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. كم إخوة كانوا معنا على هذا الطريق وعلى المنهج، ابتعد بعيد، أصبح يتنكر لك ولا كأنه يعرفك، ولا كأنه يعرفك، يعرف الشيخ ابن باز أو العثيمين فوزين ولا علماء والبعيدون عن الواقع الناس وفلسفة. سبحان الله، وبالأمس كان ممن يدافع عن هؤلاء العلماء. فأنت لا تعجب، انظر في السلفي لا تنظر في البدعي، انظر في السلفي الذي يتنكر للخير الذي كان يعرفه. فهذه أمور ما تستبعد يا أخوان، ما تستبعد. علماء زلوا وزاقوا، القصيمي ما هو بعيد عليكم، القصيم الذي كان يقال أنه من الدهاء من الأذكياء، مقرر، يقول أحسن من رد من العصريين على اليهود النصارى هذا القصيمي، في كتاب له، له كتاب أحسن من رد، من أحسن المؤلفات في هذا، وإذا به من اليهود النصارى في آخر عمره. أنت لا تتعجب يا أخي، لا تتعجب، والذي عليك أنك تتسلى، تتسلى بما حصل وكذا، وتثبت ماذا على الاستقامة، وتدعو الله عز وجل أن يثبتك على هذا الخير، وإلا فأنت لا تأمن، ما دمت حي لا تأمن، ما دمت حي والله لا تأمن على نفسك ماذا من الفتنة. إنما يأمن الإنسان إذا قد خرجت ماذا روحه على السنة وعلى السلفية، وما دام أن الإنسان حي أنت عرضه للفتن. صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيكم، إلى هنا.